في الحالة دي يبقى روح النجاة تطور. انما مش كل نقطة احضر عشر حقيقة ولا كلا نحن نقول ان الله تعالى في الاطار خلق عشيرة المتسبب وقالت الاولياء والمحسنات البديعية في القرآن. الآية بتاعت سورة الجبال سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين مستقرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى جاهلة بيسموا العلماء الآية بيسموا فئة للزلالة ها؟ مش لا احتباس احتباس قالوا الرسول صار للمساء ثم يحدث الى الجمله الاولى ما يدل عليه في الجمله الثانيه ويحدث الى الجمله الثانيه ما يدل عليه في الجمله الاولى كما قلنا عن الساعه العرب هنا وسيد هنا فمن رجع بها على بعض ازاي هنا كان بهذا والراس كان كتابه هنا فلكان لكم آية في كتابين سبقا فئة الحفاظ في سبيل الله اي مؤمن واخرى كافرة أي تغادر في سبيل الله ده أسلوب احتلال أسلوب المغادرة كان في سورة مثلا إن الله سورة الإنصار قل إن الله في نعيم وإن الله في نعيم نفس مع نفس الإبداع نفس الكلمات كيف إن الأبرار والجار الذين في نعيم قبل وقبل وقر وقر لغة الجامعة يعني كل ما يبني ورزق لغة الجامعة لغة الجامعة كلام كثير كلام لغة الجامعة لغة الجامعة الحقيقة بعضها مفهوم بعضها مفهوم إلا أن أدلة الفاعلين للمجال أولى وأصلح وأوضح وأقرب إلى العقل المعنى في اللفظ هو إيه؟ يبقى هو المعنى الذي يتمارس في الذهن مبادرة أو استماعك للكلمة المعنى الذي على صوت العقل وفتح الكلمة فلان أهل الضم المعنى الذي يرسم الجسم يصلي صلى عيد لو أن الدعاء مش صلى عيد على الدعاء لو هو فلان فلان في الضم لأن يجري وأن يطلع الضغط حضر مكان الضغط الهجرة والصوت ولا الضغط يبا هي معنى الضغط يبا كان معنى الضغط في الكلمة تطلق ولا فلان فكذا كذا يعني هذا معنى الحقيقي ليش المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يؤمن الذي يتطرق الى الفكر فهو في المعنى الثاني يعني واحد يقول معنى الضغط ليه ممكن ولما تحكي الكلام ده فالبحر بعض بعض الناس ممكن يتكلم عن الجنة ويقول الجنة دي فتتكلم يعني في نار أعداء الله للثواب والنعيم وفي أمان عين الله لا يعني حاجة الأسئلة أعداء في المفرس يسترك ليشك عينه ليه من الله والله كذلك حولنا مجال اللي مش عارف حوله مجال وده فقط هذا التفسير لا يوجد ولا يضار الى المجاز الا عند تعثر الحق على العين لا يضار الى المجاز الا عند تعثر الحق على العين يجب على المفكر الراعي النظم نظم الكلام النظم اختيار لفظه في هذا المقام وجاءت لفظه مذكره من جهه مقدمه ولن يخرج من كل إله ورسوله وتعرف صالحات فيها إجراء مرتين. أنا لسه فاكر صلاة المفشر. ومن يخرج من كل إله ورسوله من يخرج عن خلقه من أجل وسطه وأنا أعرف وتعرف صالح ومن يخرج أن وتعرف أنك ومن يخرج ويعرف هل هو من يغفر كل من يغفر كل لله ورسوله كل اختار لكل نفس معاك المؤمنين صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم فلما اعرف ان النار في كلام يقول اذا من بفتح المين من لفظ لفظه مفرد ومعناه لم تصدوا غشوا على الأرض خالد هل تمام بأي جانب القرآن؟ أنت كنت إنسان صالح ومبروك إلا أنا وزنان مدخل جنات وبعدين يأتي بعدهم لمن بعدهم لمن ساب حد عقيدته. خلع الثقة في الولاء يبدأ نفس بعض الولاء وبعض الإجابة وبعض الشباب المسلم حتى النية حتى النية ينسى وراء بعض هذا الكلام ونشاط لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم. توهين الثقة بالأئمة العلماء على مدار الإسلام كله هيفيدنا الخير نفر لولا ذلك نفر كل شيء. كما قال حتى طلع إلى جلال أفضل قراءة الإسلام وفي إسلام الشيخ المصري رحمه الله لو انت كده بسرعه والله انت كلمه حق ولا باطل. يعني تخلي الناس بعض الشيوخ وراء التعليم ان هو ده غلط ولما ده غلط لا تقول القراءة صار لك الكفى في باب القراءة يجي بقى الشيخ فضل الله عليك القرى في الكفى. لو انت وقال كيف كل آية مفرقة أثبت ما يحوز انتظار من هذه الآية. كل آية قلت مع أواخر الآيات الجزء التي خلق الله بها مفرقة أثبت هو حتى في الانجليزي هو فكره انه لازم الاسرائيليات. حديث من كان رأيكم عاملة فكيتره وبرعاه من النار. نفس الوعيد ينطبق على من أمن قضيها ثالثا على حضرات الله عليه وسلم. اتكلم عليه على عالم الله عليه وسلم فيه. إما فرسيتا ما لم يكن أو تكفي ما ثبت حوله. فما تتعجلش وتقولي تريد. طيب يا ولاد مش فاهم ما تقوليش. على كده تستفيد الزباد. عقل بينه هو الميزان. عقلي اللي هو الميزان حتى لا يتورط في ان يؤثر عليه من ناحيه العقليه او من ناحيه الشرعيه. يبقى ينبغي ان يبقى الامر للعلماء المختصين ببيان الفرق من السمين والسمين الصحيح من التحليل وليس المجال لكل من ابى وذاك. في مقولة بقى للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه إن رأى الولد سليم عبد الله جنب الإحسان وتغيير الخبر وشاهد شاهده من أهله الإمام الأئمة الذين الشيخ الإمام بن حنبل وهو مدعو عن الحلوى الحرب شباب أحمد بن جماعة للمحمد مع كما قلنا يقول ثلاثة من أفضل تذكير والملائكة في المغالب خذ حتى نقول دي على علاجها ثلاثة لا أفضل لها يعني لماذا على التذكير والملائكة والمغالب تعرف الحضر لغض المقولة على علاجها بالمعنى الكامل الشامل في لفرض عمل جعلت الإمام لما توقف

الخلافات السياسية والمذهبية. الخلافات والطامة الكبرى التي يتحملها الناس بسبب توظيف هذه الخلافات لمآل شخصية. دائما الخلافات السياسية والمذهبية تهدد البيئة الصالحة للتقول يتقول كل طرف على الآخر ليدعي كل واحد على الآخر ما هو فيه وما ليس فيه. طبعا الخلافات بدأت من عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا ولا تزال في الخوارج وفي المدنية وفي المرجئة والكرامية والبعضية والبهائية والبابية والقديانية والفرق المحمدية. كل واحد يزعم انه على الحق وهو على الباطل ثم يعتنق من الروايات والاقوال والاقاويل ما يحاول ان يدعن في مذهبه وشرعته ما دام في قدح للاخرين في اعلاء لجماعته وفي قدح وتكفير للاخرين. وبالتالي هذا يدفع بعض الشيعة فيبدو ان الله يرد من الزعم مره كل مره عايش. ان يعني كان الفيلم فيه العلاقه بالدين دي. المره طبعا السياق اللي لعبتها كنت بتتكلم فيه. انت بتتكلم فيه في السياق والسياق والحق. ايه اللي دخل هنا في الفيلم؟ ان الله يرد من الزعم مره يبقى الزعم عايش. يقول وضع البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اذ تحدث افعال فاطمه رضي الله عنها وارضاهما. يخرج من هنا اللؤلؤ المرجان يبقى يخرج الحسن والحسين هم عندنا ان الحسن والحسين احسن من اللؤلؤ واحسن من المرجان ان هو مهم تفكير الايه. ايه اللي اشياءه اللي يقول هذا هو يريد ان ينتصر النفس ما يقول مثلا فاتت يا الاله وسلم هو انا مباشر وهم ليس شرطت لا احتفظت عقله فاذا احتفظت عقلك بين ابي بكر وبين عمر. مين كان هذا الكلام؟ ايه العلاقه؟ يا اخي ما تقرا في تفكير ايه تقود الدوله الى منظور فقد ضربه الله. فأعجب الكلام العلامة الأمين في روح المعاني. فلذلك مصر العلم الجامعي يعني في غاية الروعة فرجعت إلى تفكير تفكير الشريعة وقرأت تفكير الآية فيقول ويجدهم لو يجدون على صوت على مكانة في أبي بكر بهذه الآية وليس فيها ما يفيد إنه وجد عند ربنا فقد وحد الإنسان كالبر. هو أخذ الأرض الظاهرة أولا منه. وهو أهل الجنة كان الجنة بتاعت مرتبة أهل الجنة اللي بتعتاد الناس أصحابه فهو من الجنة كان الجنة مع الجنة مع أصحاب الجنة. كذلك إيه اللي يدفعه إلى هذا عمل الغنى؟ الخلافات السياسية والمذهبية. الخلافات ويل للخلافات السياسية والخلافات المذهبية. الكتاب فيه كثير وانا في الحقيقة ما حبيتش اجيب لحضرات بلا من خارج الكتاب. ما كنتش عارف المفترض يسألوه انما الحمد لله اللي ما طلبناش اتبعوا المفترض. المفترض صلح وليه في حكاية. فقط الناس يلعب على الوطن العربي. بحق لا أرى كنت أصلي الجمعة فقع خفيف ضيق على المسجد وده مش مسجد صفحة مسجد ومسجد وعمروني مسجد فالضيق بهيئة مبتدأ. بعد بلاد الإسلام من بلاد الثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي مرة واحدة حرمه الله على النار وأدخله الله الجنة. وفي رواية أخرى من قرأ آية الكرسي مرة واحدة كتب الله من زوال الدين نبيا. فوجدت بعض الجالسين بعض نفس الجالسين على صدرته واحد اسمه يرتكب ويمشي. يعني انا لكن الرجل ده كل رجل بدل صبر مش هتطلع انا مش لازمنا بعد العصر ان انا اقرا اي كرسي مره وربنا يديك ثواب بس انا واحد عليك في مال هذا الزواج ثاني ولا في الدين ثاني بقيت كل مرة طلع عمر ثلاثة كل يوم مرة كل يوم عذاب الله واقعد الحرام أجل ده تدريب أنا اخترت عواطف الناس استدل أموال الناس استدل ثنايا الناس وقتها بكلام مجهول يضر دين الله هكذا كان الكفار ولا يزال بعضهم الى يوم القيامة. تعالى ياتي بخطط ما انزل الله من السلطان يؤثر بها على عوام الناس لا قرض له ولا نقرض له لا قرض له ولا نقرض له الا فضاء الصور واحد المعرض قالوا حساب طيب فلما كان يوقف تشكل الحديث ومغادر الإسحاق لحاجة الخوف القرآن لحاجة الخوف القرآن فهو وضعها حزة للقرآن حزة أنا حزة جديد مش عادة مجيزة بالجورة وضعها حزة ممكن طبعا أنك يضع الزواج ولكن ما تستطيع في تسبب قصة من خلالة حاجة شيء بكثة عمرك من خلالة كانت طبعا لا يعني كيف ولا يعني القيمة تتكلم عن القصة تتكلم عن الحياة تتكلم عن الحلم تتكلم فهي كلها قصة ملهاش ورقة ولا لها وجود وانتباهوا فيها وحتى حتى بعد يوم على طول هذا العرش فهي قصة صناعية فهو يحلم انه هذا يخدم كتابه ولا دور كتابه يبقى بعض الواضعين والصاعين والكذبين على حفظ على الإسلام أو حفظ على أحد المعلم من أئمة الإسلام ومن طيب لنا على الجنوب قالوا لي دار أصحاب الزيجة على الإسلام قالوا والله لا أصحى منه وعن إسلام عبدالله عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمه بالسلسية لكم شرار أخذون محمد على اليقين وأخذهم على المسلم إنها كثيرة ما قالش كيف يقولها بلاجة أكثر من كرامة أكثر من نفسك واحد كان يعلمها بلاجة حق بلاجة إيه؟ كان يعلمها بلاجة الحلمة بلاجة المسلمين وإذا كانت الذي وضع الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة وبعض السنان بعض المتكونة بحسن إياه وما لا يقبل المسألة بلا أن يقوم أن ذلك يتبلي فكما الكبير الحقيقي السلام لا عندنا في الطريق عندنا كتاب في ديننا من احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب منفرد يبقى تذكرون ان شاء الله تبدل الكلمه وحط فيه الى عالم بعض الشباب والمتطوعين ما اعرفش والله قديه لنا اساسا اللي شغال ده ما اعرفش كده عارف ايه عمرو مش عارف